باب التلاقي والإعانة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذکر د طلاق او د لعان د مسلې ذکر کوي مصنف رحمه الله. طلاق په لغت کې څه ته وایي؟ حل الوثاق، هغه غوټه پرانستل. دا د طلاق نه د ارسال ته وایي، ترک ته وایي. اطلقه فمانا ده ارسله دفر خدورازی. او پا شریعت کی طلاق ستا حل عقدت التزویج، کلاول ده غوٹی ده اغنکا. او لعام او انتعان او ملاعن فیوما نادی. او دا مشتق دے لعنا، لعن ویتول شرلتا ولبعاد ونرکولتا. باب ما جا فی طلاق السنتی، باب دے پو بیان دا کی چراغ دی دی پو بارد طلاق د سنتو کی. ایک ضرورت راہے یو خاون خزل طلاق ورکی، ند طلاق مسنون طریقہ سرا. امام بخاری رحمہ اللہ پخبل صحیح کی وئی چی طلاق سنت دادی، چی طلاق ورک خزل را چی دا پاکوی بحیر نفس تحر راغلے، او پدی تحر کفاون هم دستری ندکنے، او دو گواہان دی مکرر کی. دا طلاق سنت تعریف امام بخاری رحم اللہ دا سکڑے، دو گواہان لکھی لے. یو طلاق رجعی دیور کی پاکوالی کی چیزی کی صحبت نیشے. اور حفظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کیوئی چیزی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نپسند صحیح حسر رضی آیات مانا دار. فطلقوهن لعدتهن في الطهر من غير جماع. فإيمان والا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طهر کی چاہیے کہ صحبت نی. وبه قال حدثنا ارست بذكر كل علماء کرام ذکر کړي چرته صدا داهنا هو پنځباني سو طریقي. دې حدیث په اخر کې ذکر کړو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا حماد بن زيد بن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير رحمه الله قال سألت ابن عمر رضي الله عنه والرجل ديو سري بارك طلق امراته شأخذ لطلاق ورقو وهي حائز او حال داري چدا خذ پهيش كوا. فقال هل تعرف عبد الله بن عمر زان ورثه هذه تفيد من عبد الله بن عمر ناخذ بدنا تقوس قولوا فانه بشك دا ابن عمر رضي الله عنه طلق امراته طلاق ورثه بخزيت وهي حائز داعيه. فسال عمر والنبي صلى الله عليه وسلم نو تپوس کلو عمر رضی اللہ عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فامره اللہ حبیب حکم کلو ایو راجع حاچ دے دی ورطر جو کی احدیث دسے ہیں جو کراغنی فترائی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب غصہ شعر دیکھ دلیل دے چپا حیث کی طلاق ورکول حرام نی ذکر پیغمبر بغیر دا حرامن غصہ کینا اللہ حبیب غصہ شعر حکم یوکو ایدے دے ورطر جو کی قالا دا تقوستن کے قلتو ماوی فائعتد بتلکت تطلیقتی آیا ایساب دے بشی پدی تلاق سرا فائعتد بتلکت تطلیقا آیا دی تلاق ساق بمکی دیشی قالا ابن عمر رضی اللہ عنہ مہ برشد کلامنا فإنو لابد من منکو اطلاق بذالک خلاص نشتد واقعی کی دود طلاق نفری طلاق واقعی شو خکار خونکو ارئیت ان عجزا واستحمقا ویتو خبر راگ او دا ان عجز و استحمق ازان اراده کئی او ازان غائب حساب کرے و اسنی چی دی حساب منکو اگر تدا عجشم و استعوین ارائت ان عجز کا عجش و استحمق او نا پوحشو خدا بی صحابی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ اے کدی پوچھو خبر رات کدی عاجشو یا نا پوچھو اے دی عاجشو دا فرضنا و اے درست نکل نا پوچھو نو دزیا نا پوئی او عاجزی دز پارا عذر جوڑی گنا جسای عاجز دے یا نا پوہر نو دی طلاق بگنی دزن ساکی کی دچاپ عاجزی و دچاپ نا پوہی طلاق دا سن کی ساکی تی گنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعُ بْنُ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ بِطَلَاقٍ وَالْقُرْبِ بِتَفَهِّزٍ كَيْفَ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَتَقُوسُ اللَّهَ حَبِيبِي يُمُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حکم ورطو کر وجود ورطو کی سنن لیتلقها بیادویل طلاق ورکی تواہرن پدا سے حال کی زدہ پاکوی او حاملن یا پہالت حمل کی فدی دلیل میرے آسا چی طلاق دحامل دام سننی لے عذاب جنہور قول لے یعنی حاملی زنانا لکا طلاق ورکی ضرورت راغلے ندا طلاقی بدعی ننے بلکی دام دا سنت مطابق دے امام احمد رحمه اللہ عنہ روایت دار جنہور کوئی جدا طلاق سننی دے امام احمد سے کوئی دار سننی دے اور نبی دعی دے حدیث یونس بن جبیر ابن عمر حدیث حسن صحیح وکذلک حدیث سالم ابن عمر رضی اللہ عنہ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعمل وهلا هذا عمل قدی حدیث پر زال علم دا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم او غیر نورنا چې طلاق د سنت دا ټول په اخرن طلاق ورکی دې ته چې را پاک وي غیر جمعان بغیر د صحبت نه پرې پاکوالی کې وقال بعضهم او بعضی ویلی دی ان طلقها ثلاثا کطلاقی ورکو دری وحی طاہر او لاحظ پاک وفنه یکون لسنت ایزا ندابم سنتی اندارنگی او را قول امام شافی او امام احمد رحم اللہ وقال بعضهم بعضی لا تکون ثلاثا نبو دری طلاق د سنت مطابق الا انطلقها واحدة مگر دا چی اور کی پارت ہر کی بعض ہوئی جدا بنی دیبان امام شاکر مولا دلیل نیونی جدری طلاق پیوزے اور کور مباہ دیودا بیدت میرے خودی کی دا اہل علم و اختلاف و لکرست براشی وهو قول الثوري وإسحاق وقالوا دیوی فی طلاق الحاملی فطلاق دا حاملی کی یطلقها متا شاء طلاق دیو کیدی تکلیس خوخشی اباد یطلقها طلاق دور کند کل شهر تطلیقا حرم یاشکی او طلاق ادا قول امام شافعی و امام احمد و اسحاق رحم اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنی طلاق قدری قسمہ ہے حسن او احسن او بدعی احسن طریقہ حیثت پھولو کی حیثت طریقہ تو طلاق دارے کو ضرورت بھی چیئے خضر طلاق اور کی وطهر کی چیغی سرا صحبت ننشے او پریگی تردیشی عدتی تیرشی او طلاق حسن دارے جیتا طلاق سنن ہوئی چیو خد وادشی دارے طلاق اور قدری خوبا اریو طهر کی یو یو اپا دغت حرورو کی خان ام دستریب نوکرو بدعی طلاق دارے چی دری طلاق پا یو کلیم اول کی دری طلاق اول کل پا یو کلیم شیط پا دری طلاق و طلاق یا دری ورکل پیو تہر کی نطلاق واقعی شو خودے گنہگار نے مجرم دے باب ما جا شر رجل طلق امراته البتتا لگتا سلسی کے کسی شرکان کی انت طالقن البتتا لذا مسائل یہ فقہا و احادیث نے نقل کری اور ذکر کری استنباط کرے استخراج مسائل کرے و به قال حدثنا حناد قال اخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعد عن عبد الله بن يزيد ابن ركعان نبيا جده عن ابيه عن جده جد دور خان ابن عبد يزيد قال نے فرمایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرا قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقلت ما يا رسول الله اني طلقت امراتي البتتها ما طلاق ورکړه دې خزتا البتتها دا البتتها د بطنه بمان القطع ایک معنا د پریکول راځي د دې د خزلې مو سهما لکا ابو داؤد شریف کی نمراغل وینی طلقت امراتی البتتا فحامخا طلاق سا فقال ما ردت بها وی قدی البتتا کستا ارادا ونیت سو قلت واحدتا نائیو قال واللہ سید اللہ قضاق قسم ورد سوچ طلاق ورکینا وطبقا ہی قسم ورکی قلت والله ما هو فلا قسم قال فهو ما ردت عودا عدس تاك ميرادتني هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه ديو دنا زمون مذر ها حنسي ونام شاكر مولا باو كيو سريوي چه انت طارق البتتا نو که یو د دې نیت نیو وکوا کی شی او که د دې درو نیت نو درې وکوا کی شی وقد اختلف اهل العلم اختلاف د اهل علم دا صاحب د نبی صلی الله علیه و آله و سلم او د نور نا پتلا د البتک کی فریا مرغن حتا ونو جال البتک واحده تن یو برزول او راشی داری رجیم لانو ننو جا لها سلاسا نغدری گردولی لیت پر اعتبار دیش وقال باب اهل العلم او باب علماء فرمائیوی فی نیت الرجل ودیک بنیت دسلی معتبر من آوا واحدتا فواحدتا فپکنیت دیو من یومی وینوا سلاسا فسلاسا کنیت ددریو مبیاب دریوی وین واسن تیلی او کنیت ددرو نلم تکن اللہ واحد چندیا بنی مگریو بی اور اقول امام سوریو داہی کوفا احنا کنی ندی کی ددر دنیت اعتبار دے دنیت اعتبار دے کنیت دی یو نو یو او کنیت دی دریو نو دری بیو که دی دو نیتی کڑے نو نابیا با دو نی مگر یو بی وقال مالک ابن آمس فی البتتا فبارد البتتا کی انکانا قد دخل بها کتوازت لید دی سر نفی سلاس و تسلیقات اندادی سلاس دی وقال الشافعي ان واحده فواحده كم يتجي يوم يملك الرجعتا خذ بدر رجعت مالك فكي طلاق رجب اغانور لما وجهي كي بطلاق باين وان واثنتي فسنتا كم يتجي دو دو بين وان ثلاثا او کنیت ددری و ندری بی باب ماجا فی امرو کی بیدی کی و استا کار تا پلاس کے خزل خاون دی و بیهی قال حدثن علی بن نصر بن علی قال حضرنا سلیمان بن حر قال حضرنا حماد بن زید قال قلت لی ایوبا هل علمت ان احدا آیاتا لکتنک یوتن قال فی امرو کی بیدی کی ویلی دی پبارد دی کی چنہا خلاسن دادری اللہ الحسن سیوار حسن بسر ملا فقال لا فی مالا سوک معلوم ندی اللہ الحسن مگر حسن ثم قال دیو اللہم غفرا یعنی غفر غفرا بخنو کی بخنا الا ما حدثني قتاده مگر از حدیث بیان کړه ما ته امام قتاده عن كثير المولى بني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث شويدي دي چدريدي خاون خد سوي عمرو كي بيدي كي نتاغي زان غرط من بدري ايوب فلقيت كثيرا ملاوسون ده کثیر سرشی مولا اغاشو غلام ده بنی سمورو فسالتو ہو مادی تکوشو کو فلم یارتو ناغدا خبرو نکی جائے واپسن فراجعتو الى قطارا فاخبرتو ہو مالا خبرو رکتی تو خداغنا خبرنا قلقی اغا کوئی دی نکی جائے دا نکی جائے فقال نسی آئی ہرشوی کے کل خبر سوکو کی وچی چالے کلی اغتا یاد یوکن کی نہی رئی آرا حدیث غریب لا نعرفو اللہ من حدیث سلیمان ابن حق عن حماد ابن زید وصالت محمد ننال الحدیث فقال آبنا سلیمان ابن حرق عن حماد ابن زید بہارا وإنما اوان ابن حریرة موقوفا ویدار ابو حریر رضی اللہ عنہ قول موقوفا مرفوعا ولم يعرف حديث ابي هريره مرفوعا نذتي جنريش حديث ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا ده حافظ صاحب حديث خاوند حديثو اختلاف دالين في امره كي بي حديثي في امره كي بي حديثي فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دعونا عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم منه وهي واحده دا ويوم ولا قوم غير واحد من اهل من التابعين ومن بعدهم اصوب شدين قصدي يوم صحابي امام ترمذي دعوني شدعوه دبعين ويوكر عجيبه نزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی چداب یو رجعی امام محمد رحم اللہ کم وطا کی ذکر کرنی امام محمد رحم اللہ کم وطا کی ذکر کرنی چداب یو بائی او کنیت ددریو تکیل درین سئی کی اور اقوم دے ما ابو حنیفہ ام اللہم دے وقال عثمان ابن عفان عزیز بن ثابت القضاء ما قضت حکم باغی چلی خضر کم نیتو کو تدرجی نیت دن رجی گئی کدبائن نے نبائن بئیو او تدریو کن ادری بئی دکتار خاون دے تسپار لینے وقال ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما اذا جعل امرها بيدها كليشو قلبو لكار تزيد دي فلاس كي وطلقت نفسها ثلاثا او طلاق قدران دري طلاق بانوان کر الزوج او خاون من فارقونو وقال لن اجعل امرها بيدها هرگز ما نو گردو رکار دیر دی کلاس کی لاحد تر مگر دیو تلاد رکارا نو استحرق الزوجو طلب دا قسم دا اکلیش خاوننا بگد قسم خر وکان القول قوله معیمینه وینا بدد وینا موتبری خسر دا قسمنا وظهر سفيان واهل الكوفة على قول عمر وعبد الله رضي الله عنهما وأم مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت في سلب أغيت ديك موكا على قول لما محمد يرجى إسحاق به فذهب إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما بعد ما جاء في الخيار باب دې په بیان د خيار کې خاون خذ ته اختیار ورکو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان بن اسماعيل بن خالد بن الشعبي ان سرور بن عائشه رضي الله عنها قالت حيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار راكلو بنتا الله رسول صلى الله عليه وسلم ایا ترارو چه النبی کل ادواجی تو بناتی کائن کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالی امتعکن و صرفن سراحن جمیلا فاخترناه نمند اللہ حبیب غرکنو افکان تلاقا نردا تلاق دا خوسنی صاحب نشو مند اللہ حبیب غرکنو نکلت خزت اختیار ملاو شیعدی اختیار دخاون نکن اسم واقعی نشون وبی قال حدثنا بردار قال احضرنا عبد الرحمن بن مهدی قال احضرنا سفیان عن الاعمش عن الدحا عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم ببسلی هذا حدیث حسن صحیح اختلاف دی داہلین مفر خیار پا خیار کی روایت شید عمر و دادل مسعود رضی اللہ تعالی عنہمانا انہما قالا بادوا فرمائی ان اختارت نفسها کخززان غرک فواہدت بائنت نیو طلاق ببائن نیو بائن رجی خطی جلی کرا دا حدیث گورا زکر کتابون نرست ہوئے چیغا حضر نخ کی طلباء و طالبات کی جندل وروی عنہما انہما قالا ایبن ویروائشو دی دوارنا چیغا دوارا فرمائیم دارنی واحد دنیا مکر رجاتا ویو بی او دیو بکی درجعت مالکی وین اختار دوجہا خلا شیع او کدی خان غرکو اسمونی وریا نبی انو خلن اختارت نفسها فواہدت بائنت کدی زان غرکو نیوتلا کی بائن بین اختار دوجہا او کدی خان غرکو نیو بی املک الرجع خبائی کی برا خان دوجہ مالکی وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إن اختارت درجها كذي غرق خاون يومي وإن اختارت نفسها فثلاثة يا بدري وذهبت لدي أكثر بأهل علم وذفقنا فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم سوتي من رزي فدي باب كي قول عمر وعبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتا اور اقول دو سفیان سوری او داہل کوفی احناب کو دے کزان غورت لکو اے تخاون دے غورت کو نیسم نشتا او کنا خاون دے غورت لکو نیو تلاق بائن لئی ارج احمد ابن حنبل لے رحمہ اللہ ندیتن دے قول دا علی رضی اللہ عنہ ہوتا باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة باب في بيان داغ في شراغ ديني فبار داغ خذي في شدري طلاق ولا ورقلشن دي لند أصوب من زيبي ونغ نفقوي وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا جرير المغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس ويلي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي ثلاثا طلاق راكل وماتا خاوند مادري طلاقا فزماني برسول الله صلى الله عليه وسلم كي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لا سكنا لكي ولا نفقا سر راستو بی زیبن لی و نفق ونی کار مغیرتو مغیرو ای فدکرتو لیبراہیم ما ذکر کریو ابراہیم تا فقال قال عمر ناغو عمر رضی اللہ عنو ویلو نان لاندو کتاب اللہ نتیون کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو وجدن نادی خزنا لا ندری منتفت نشتا احس رب شدیل خبر یاد دام نسیت یاد دیہی رگا وکان عمر عمر رضی اللہ عنو یجعل لہ سکنا والنفقا وی دیل براستو بن قول امید عدد دفارا ونفق ضمی نفق ضمی رسو نگاہد پکی ذکر کرو قدی آغاو لما او دلیل نیولے چیوئی متولقی ثلاثا لرنفق و سکناشتا اور مفتدا علماء قولو چه دیدن نفقشتان و تسکناشتا و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال احبرنا حسیم قال انبانا حسیم اسماعیل و مجالد قال حسیم و احبر داود ایدن نشابی قال دخنت على فاطمہ بنت قیس وردن نشوم پو فاتم ابنت قیس بانی امات تقوشکو ام قدوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیها چستا بارت اداللہ ابو شفی صلکر فقارت طلقہ روجوها البتتا تلاکتلیو دل رخاون فالبتتا سر قدریوشا فخاصمته فی السکنا والنفقا ندیو سر جگر آتو جواب وزید آسکوب نے ارد نفقی کی فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة يرت سكنا مقرر كان نفقا أباديد داود قال وامرنا عتد في بيته ابن مكتوب ما تهتم وكو شد ابن مكتوب رضي الله عنه ده تستو قلوب ده دفقور كي عدد تير کا دا حديث حسن وصحيح فادا قول دا باغ اہل علم نیرین حسن بصری رحم اللہ اطواب میں ربا امام شابی وبہی اقول احمد و اسحاق وقالوا دیو ایلیسا للمطلقت سکنا ولا نفقا دا متلقی ثلاثا دا فارن دا اصطور نزو بین دا نفقی اذا لم یملک زوجوها الرجعتا کلچ مالک نی خاوند دی درجعت واقسی اب آگے لئے ان مئید آساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نچدین عمر و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مالی چی متلقہ ثلاثہ علیہ السکنا والنفقا دیر راستوب میں زیب امی دیر دت اور نفقا امی اور آقوان دی سبحانی سوری اور اہل کوفہ امی دیوی دیر پارا بدانی وقال بعض اہل بعض علماء لہا سکنا ولا نفقت لہا دیر راستو ابن زیر ہو نفق بنی اور اقول مالک ابن آنس اور دلیس ابن سعد امام شافی رحم اللہ امام شافی رحم اللہ انما جعلنا لہا سکنا مم قرر دیتا داستو ابن زیر کتاب اللہ قال اللہ تعالی لا تخرجوهن من بيوتهن موشا غي دير كوني دون ولا يخرجن ومن فقلوني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مگر دا تراتب کی پتر و تارد بها اختار سرا آیات اصل کی دعو یا ایو النبی را طلقت من نساء فطلقوهن لعدت النواس العدد واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن الا یاتین بفاحشة مبینة وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا علماء لکلی ظاہر دایات دارے چې دا مطلقات رجعیه دي. مطلقات ثلاثه دي کا علماء لیکلي دا تدري ان الله يحدث بعد ذلك امر دون رجعت مراد ده. امام شاکر مولا کی وی چې د درو طلاق والا د فارم سکنا لا آیات ده نو دا محل د نظر نه آیات د مطلقات و رجعیو د فار ده فاحشم بین سوقالو هو البغاء هو البغاء انتبدو الاهلها ایدا فرح خبر اتھوئی کلامی کبیح توئی ایفا ایشن بین سرا جبے دو یا دا خاون دا دا غفور والتی تول قور کی والاوی انتب دو علا اہلها چدا کبیح خبر اتھوئی اہل جیتا نولماء رکنی کے چوئی دا عدد کم دا خجب نیتول کور سامنے فیحل اخراجها لسوی خلقها بے شرل با حلال دید بدخلا قید وجنا وعتلا بأن فاتنا وی وعتلا بأن فاتنا بنت کیس لم یدن لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکنا وی دی علت دی دی دا بیان کرنے سوک وی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا دی جب کی سختی وا یوج علماء دا ذکر کرے گا یہ اللہ حبیب با سکنا ذکر نگر جو لما کانت تبزو علا اہلها لما کانت دار وزن تبزو علا اہلها چیدی بزر رسول اہل لدیتا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے بخاری شریف کی اغیث النفات متا کانت فی مکان وحشت دا پیو دا سی زیکی وچی اغبان لوحش وحشی زیتو کنا ندا یریدا ندا اللہ حبیب ورتذکر سطور کو چی مکان وحش زان لو سبتیونا ایتو داو سلیتی نباتان داو دا منسوی لخل دا د دې د خلد سختوالي د وجنا دا د دې وقال شافعي ولا نفقت لها نفقت دې لني د وجد حديث د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا په کیسه د حدیث د فاطمه بنت قیس کې چې دې د کارا غینو اگر ذولي نو وجہ دنی حدیث ایدا ذکر کرے علت دا چردی دا پارزتا نوا سوک وئی دی پر جبا کسا خوال او سوک داو جنا دا مکان وحشو دی دا پار دارا ہی نرا بارکا باب ما جاء لا طلاق قبل النکاح اید نکاح نا مخ کی طلاق نشتا سونی پا نکاح بیدیون طلاق بسنی ورکی و بیهی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا حسین قال اخبرنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب نبي جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك نشد نظر ده بني آدم نفار فاغشي كي ده مالك ني ايه يا سره وي خاص ده الله وفار فما ده نظر جنب لا غلام جاتو موغد ده فملك ده فوقت ده نظر ده نظر سين نقدين اپس ده غلام مالك شون ده زادی گینا لقد اشهد الله عليه قال رحم الله ولا عتق له فيما لا يملك او مشتد ازاد دل دار سر پار شده مالک نی ولا طلاق له فيما لا يملك او نبی طلاق دل دفار پار شده مالک نی خده نکاح سے بدا نپردو خون لسن لے طلاق ورکی ابو داؤد شریف کی دام دی نشته ده بیا مگر پاس کیچی ده مالی کی پردیشی خود خرسو لیدشی اپنی باپ کی حدیث دی دا علی و دی معادد دی جبل و دی جابر و دی ابن عباس و دی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث دا عبداللہ ابن عمر حدیث حسن صحیح وهو احسن شئن دادر حسد روایات نده روی فیها دل باب چه روایت شئن پدی باب که دا قول دا اکثر و اهل علم نه دا صحابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر موز نورنا روایت شئن دری روی دالکا نبی ابن ابی طالب ابن باس و جابر ابن عبداللہ و سید ابن النسیم والحسن و سید ابن جبیر و علی ابن حسین وشريح وجابر بن زيد رضي الله عنهم وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود رواه سعيد بن مسعود رضي الله عنه انه قال في المنسوبة منسوبة دلت قصوات سردا اپا باغو نسخو کی پسیل سارا دا دا ظاہر خبر دا انہا تطلو کچ دا تلاکی یہ یو اخوض او بایو شریف قدت لانئی محل و قبل و قلی دا اخوض ماو کا نبت باغی تلاک نبت تعلیم کنتیو کو کنا نداوا تلاقی نو منصوبہ و المرأة المنصوبة اغا زنانا چه نسبت شوی دیو قبلی او کلیتا او قصوات سرشی نو منصوبہ معینی تاوی چه اغا معین اکلیشی داخلانا زنانا یرک ماو کن داوا تلاقی نداوا تلاقی و قدر عن ابراہیم النخعی والشعبي وغيرهما من اهل العلم انه قالوا لي فرمائي اذا وقت كلجي وقت معين كي وقت معين كي بين يقول واسوه ان كهت اليوم وغدا كما نكاو تنمي عصبات مثلا ننزل بیا طلاق واقعی کی اور اقوال سفیان سوری و مالک ابن انس نے انہو اذا سب ما امراتا بعینها چکل مسمع کی وقض بعینها وقت وقتا یا وقت مقرر کی وقال انت زوجت من کورت کذا کورا دا پا زمین سرخار کوئی وې تمه په نکاح واغسته د خار پلانینه فینو انت زوجا بیشک دید دیکھ پنکا واغست فینہا تطلقو مداب یا تلاکی هرچی ابن المبارک دے فشدد فی هاگ الباب ندی سختی کری پدی باب کی وقال ویم فالا لا اقولو ہی حرام کچلد دا کاروکو نزدہ سنوان چدا حرام دا وذکران عبداللہ عزی المبارک او دکر کرشوی دی دا کلن وائر دسو انتظوست سلانتا خیط آلکن کما فلانی پت نکاو آغستن آلی طلاقی بی پا نکاو آغستن ویلا خود وقع طلاق ازا سنوان چی طلاق واقعی شودا پی حرام شوا وذکران عبداللہ عزی المبارک ذکرشی دا بلن و بارک رحم اللہ عنہ نو سیلان رجلن دیو تکوش کبارد یو شدی کی حلق بالطلاق چیغ قسم کھڑلو پتلاق اللہ تزوجا چی دیو نکان کئی سم بدالو نی تزوجا اس ورطا سرگند شو چیر دے نکا کئی حل لہو رخصت نایاتو بطار رخصتانی افض بقول الفقہاء اللذینا چیدی عملو کی پا قول دی فقہاوا رخصو فی هادا چیغی رخصت کردی پا دیکی نیبن مبارک رحم اللہ انکان یراہا بل قول حقا کچلو چیدا قول دی تحق کاردو من قبل ان یبتلا مقید دیو چیدی لا مبتلا کرشو انو بی هادیه المسئلتی پا دی مسئلتی فلو ان ياخذ بقولهم مدلغا جيسي چې دې دې په قول ملوکي فاما من لم يرد بها ارچا وسو دې چې هغه د مخکې نه په دې قول راضي نو فلم نوتی دې او چې په کې امتحان کې واقع شو ذهب ان ياخذ بقولهم دې په هي چې دې په قول ملوکي فلا ارى له ذلك نزد لغا خبره دې امني امام احمد سے وہی تم نے نکل گئی تپوس تو انت زوجا کپنکا و سلام روح نظر تو حکم حکم ای فارق امرا تو چجے دے خد جدا کی امام صاحب کو ای انا اجیب فی المنصوبت زدا خبر جو ہے قوم کو معینہ کی دوجہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوا وان تزوج عاقبني كوا فلا قول تحرم عليه امراته شكن خذت حراما او وسع اسحاق في غير المنصوبه فراقك رضا امام اسحاق وغير معينك اي كي فراقك اپا معینتی داشتنی لکا مکی در لطیر شو باب ما جا ان طلاق الامت تطلیقتان باب دکو میان لاغکی چراغلی چی طلاق دوید و طلاق منی و بیهی قال حدثنا محمد بن یحیٰ ان سابوریو قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرنا مظاهر بن اسلم قال حدثني القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامه تطليقتان طلاق ذي عدد ذي حيضتان بحيضني قال محمد بن ايها واخبرنا ابو عاصم اخبرنا مجاهد بن هارا قال وفي الباب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عائشه حديث غريب لا نعرفه مرفوعا نيتي ان مرفوع مگر ده حديث مجاهد بن اسلم انا او مجاهد لا يعرف له لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث نشي في جنده دلر قيل حديث كغير ذي حديثنا او من کلیه تندالی المناسات دنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دنورنا ایا قول سفیان سوری و امام شافی و امام احمد و امام اسحاق رحمهم اللہ علیہ باب ما جا فی من یحدث نفسو بطلاق امراتیہی اید او سوی تبلکی راقلی دی پبارد آغا چاکی چه بیان تاوی ده تنفذ ده پتلاق ده دیوی پخلی سنی دی میلی خود توسوسی را دی جرم آخد تلاق سودا می تخ سرکوی چه پخلی سوی ایلی دی ندزلت ووسوسو تلاق واکی کی منا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانا عن قتادة عن زرار بن يوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يفرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي تجاوز الله لأمتي تجاوز کر اللہ ما فکر اللہ ما لومد فرما حدثت بیہی انفسوها اچھ بیان کے جیت پاغی نفسو نزلوی ما لم تتلم بیہی ترسوی چھ خبری نیکلی پدی پا قولیاتو کی آو تعمل بیہی عمل نیکلی پا عملیاتو کی اگر دیمان علماء دلیل دیولے چاچی تلاکو بھی کلو دا لکلی او من لگا نخذ ویتا پکاگو لکل جفو ما خذ تلاکر ذکر تذرکی قصدو کو او تلکل عملو کو نپلکل تلاکر آئی ویدانت وغا لیکن خکارا او سرگن لی او کا سرگن لی لکه او سلی پا ہوا کی او لیکن او بو روانی دی او پاغو او لیکن نو پا دی طلاق نوا کی گی اگر تا دنیت کرے او بو او لیکن پا ہوا کی او لیکن او اگر لیکن سخکارا او سرگن لی بیا طلاق نوا کی گی دا بارے چې په کاغذ ولیکل په تخته ولیکل په دیوار ولیکل په ځمکه ولیکل او هغه ښکارا او سرګندونو طلاق واقع شو او که دغه څو چې سرګندو پاوا کې لیکل کل په اوبو لیکل کل نو په دې نو واقع کیږي باب ما جا فی الجد والحد فی الطلاق باب دې وړاندا چې په سما او ټوکو کې طلاق شي په دواړو کې کی په دې قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن ادركا المديني نثوا ان عن ابن ماهكا رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد دري خبري سم سم و توك سم و انكا جو نكا ایک چاپا سما خد خاون کی ناصر و دو گواهان دی جاب قبول شو نکا پسنا نکا تلیمو شوا کو پتو کو گیدا سی کولم نکا شوا وطلاق اے پتو کو کی خارم خزی لئے طلاقیم طلاق شوا کو پسن ہوئیم والرجعتو اے پتو کو کیوی جمارو جوکا طلاق رجعی یا پسن ہوئی ندوار سورتنو کی کی آرا حدیث حسن غریم آمن قدیر تنیزا